إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، هذا الذكر كما أسلفنا يكون به حياة القلب وعافيته، وبه يصقل هذا العضو الذي هو ملك الجوارح، فهي تأتمر بأمره وتقف عند حركته وتوجهه، فحيثما وجهها توجهت، ومن ثم فإن ذلك ينعكس على الجوارح، كما أنه يثمر في هذا القلب الأعمال القلبية الزاكية. فإن صلاح هذا القلب وزكاءه يعني ويقتضي أن تزكو فيه وتنمو الأعمال التي هي أشرف من جنس أعمال الجوارح، تزكو فيه الأعمال التي جنسها أشرف من جنس أعمال الجوارح، وهي أعمال القلوب. فهذا الذكر إذا أكثر منه العبد فإن ذلك يورثه محبة المعبود جل جلاله، وهذه أمور لا تخفى، كما أن من أحب شيئا فإنه يكثر من ذكره ويلهج بإطرائه والثناء عليه وذكر محامده وفضائله وكمالاته. والله تبارك وتعالى هو العظيم الأعظم ذو الصفات الكاملة الذي يستحق الحمد من كل وجه، ويستحق الشكر من كل وجه، ويستحق الثناء والتمجيد من كل وجه. فإذا اشتغلنا بذكر الله تبارك وتعالى حصلت لنا المحبة وتحققت في قلوبنا، وهذه المحبة كما يصفها الحافظ ابن القيم رحمه الله هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة. فإذا أحب العبد ربه وأحب الرب عبده فلا تسأل عن حاله من الإقبال على الطاعة والانكفاف عن المعصية والفرح والسرور والانشراح بذكره، فيجد قلبه وأنسه وراحته في هذه المجالس التي يذكر الرب تبارك وتعالى فيها. كما أن ذلك يورثه مراقبة الله تبارك وتعالى، فلا يغيب ذلك عن قلبه، وإذا حصلت هذه المراقبة دخل العبد في مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المراقبة يأتي معها العبد بالأعمال الصالحة على الوجه الأكمل، فإذا صلى كان قلبه حاضرا في صلاته، فيأتي بها على وجه وحال من الخشوع مرضية، كما أنه حينما يعمل شيئا من الأعمال الصالحة فإنه يراقب الله ولا يلتفت إلى المخلوقين، ومن ثم فإن نيته وقصده إنما هو إرادة ما عند الله تبارك وتعالى دون التفات إلى ما لا يحل الالتفات إليه من الرياء والسمعة. إذا كان العبد يراقب ربه فإن حالته في الخلوة والجلوة تكون على حال سواء، لا فرق بين خلوته وجلوته، لأنه يعلم أن الله يراه. أما الغافل فلا سبيل له إلى تلك المنازل والمراتب العالية، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى بيت الله الحرام. وهذان مثالان مما يتصل بأعمال القلوب، ولك أن تستحضر هذه المعاني في سائر الأعمال القلبية من الخوف والرجاء وما إلى ذلك. كما أن من فوائد هذا الذكر أيها الأحبة أنه يصرف صاحبه عن الاشتغال بما لا ينفعه، يصرفه عن الاشتغال بالباطل واللغو بجميع أنواعه. فالعبد لا بد له من أن يتكلم، لا بد لهذا اللسان من حركة، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره تكلم بهذه الأمور التي تضره ولا تنفعه من الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، وصار لسان حاله في مجالسه: تعال بنا نغتب ساعة، تعال بنا اجلس نلغو ساعة. أما أهل الذكر فإنهم بمنأى عن ذلك وفي شغل شاغل عنه، فلا سلامة أيها الأحبة من هذه الأمور إلا بأن يشغل هذا اللسان بذكر ربه وخالقه وفاطره سبحانه وتعالى. فمن عود لسانه ذكر الله كما يقول الحافظ ابن القيم صان لسانه عن الباطل واللهو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله ترطب بكل باطل ولغو وفاحش كما هو مشاهد. فهذا الاشتغال بهذا الذكر يجعله من الذاكرين، والناس إما أن يكون ممن له لسان ذاكر أو ممن له لسان لاغ، ولا بد من أحدهما، فهي النفس كما هو معلوم إن لم تشغل بالطاعة شغلت صاحبها بأضداد ذلك، تشغل صاحبها بالمعصية، تشغل صاحبها بالباطل. هو القلب إن لم تسكنه محبة الله تبارك وتعالى سكنته محبة المخلوقين. هو اللسان إن لم تشغله بالذكر شغلك باللغو، لا سيما في مثل هذه الأوقات أيها الأحبة التي كاثر فيها اشتغال الناس بالقيل والقال، وصارت مجالسهم عامرة بالنقل والكلام والرد والمجادلة وما إلى ذلك مما ينقلونه ويتلقونه عبر هذه الوسائل الإعلامية. فإذا جلسوا صار هذا الاشتغال هو ديدنهم، فمن الذي يشتغل في مثل هذه الأيام بذكر الله عز وجل ويعمر هذه المجالس بهذه الأمور النافعة؟ إن تتابع الأحداث أيها الأحبة وكثرة ما ينقل من الحق والباطل ومما يثق به المرء ومما لا يثق به ويتناقله الناس على سبيل السرعة، كل ذلك يجعلنا نمعن في هذا الاشتغال الذي يبعدنا كثيرا عن ذكر الله عز وجل، فتحصل الغفلة للعبد. من فوائد هذا الذكر أنه غراس الجنة. وهل تعلمون شيئا مما يشتغل به الناس في مجالسهم يكون غراسا للجنة سوى الذكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال: يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. فإذا قال الإنسان هذه الكلمات الأربع فقد غرس أربعا من غراس الجنة، وإذا أكثر فإن ذلك يكون له أكثر وفضل الله عز وجل عليه أعظم. لكن حينما يريد الإنسان أن يغرس في هذه الحياة الدنيا بستانا فقد يستنطف ذلك ما عنده من المال وتلحقه الديون، ولا يدري ما الذي يكون له بقاء من هذه الغراس وما الذي يثمر منها وما الذي لا يثمر. ولكن هذا الغراس الذي يكون رابحا بكل حال. وفي حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هذه أمور يسيرة تغرس بها الجنان. وهكذا أيضا ما رتب عليه من عظم الجزاء مما لا يوجد في غيره من الأعمال. فهنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. هذا ذكرته مختصرا فيما يتصل بالحرز من الشيطان فقط، وهذا سياقه كاملا. والشاهد هنا: ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. إذن هذا الذكر الذي يقوله الإنسان يكون به متقدما، يكون به فاضلا على غيره من العاملين الذين يعملون سائر ألوان التطوعات. ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ما الذي تطلع عليه الشمس من الأحمر والأصفر، من الكنوز، من الزروع، من الدواب، من العقارات؟ أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهنا ما قيد ذلك بعدد، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في ماذا يتسابق المتسابقون في هذه الحياة الدنيا؟ ما الذي يقضون به أوقاتهم، سواء من حصل منهم أو لم يحصل؟ إن الكثيرين إنما يتعلمون هذه السنين المتطاولة رجالا ونساء من أجل أن يحصل عائدا من مال يعود عليه في نهاية المطاف، لا يدري هل يجده أو لا يجده. وقل مثل ذلك في من تنأى به البقاع من أجل طلب لقمة العيش. وهكذا أولئك الذين يقضون الساعات الطوال، ولو نظر العبد في مثل هذا لوجد أنه يفوت خيرا عظيما على نفسه من غير أن يحتاج إلى بذل جهد ولا كلفة. لا عيب في أن الإنسان يطلب الرزق، وهذه سنة الله عز وجل في هذا الخلق. وإنما المقصود أيها الأحبة لفت الأنظار إلى ما نغفل عنه، فنحن نغفل عن خير عظيم. وهكذا في حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعا: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا كان حقا على الله أن يرضيه. فمثل هذا معناه أنه يكون له الفلاح والفوز، فبذلك يحصل له الرضا. هذا بعض ما جاء في فضله، وذلك يدل على غيره، وهو قليل من كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.